أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 84، يقول جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. لا يزال السياق متعلق بإبراهيم عليه السلام بخليل الرحمن، وقد مر معنا بالأمس جملة مما قصه الله عنه، وفي مناظرته لقومه وفي إقامته الحجة عليهم بوجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وبين الله جل وعلا أن من جمع بين الإيمان بالله والعمل الصالح أنه مهتد في الدنيا وآمن في الآخرة. ثم قال جل وعلا في هذه الآيات: ووهبنا له، أي لإبراهيم، أي أعطيناه ورزقناه بإسحاق. وإسحاق ابنه من زوجته سارة، لأن إبراهيم عليه السلام له زوجتان، سارة وكانت عقيما، وهاجر وكانت جارية لسارة ثم وهبتها لإبراهيم، فأنجب منها إسماعيل. فلما غارت سارة من هاجر ذهب إبراهيم أو خرج من الشام بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، وكانت يومئذ واد غير ذي زرع، أرض لا زرع فيها، وترك هاجر وابنها، فصار ما قصه الله جل وعلا من أن هاجر لما نفد الماء وأصابها ما أصابها من اللواء والشدة عمدت إلى أقرب جبلين في المكان الذي كانت فيه، فصعدت على الأول وهو الصفا، فجعلت تنظر يمينا وشمالا لعلها ترى أحدا قادم ليغيثهم فلم ترى أحدا فنزلت، فلما استبطنت الوادي أسرعت في المشي من شدة الشفقة على ولدها الذي تراه بين يديها يكاد يموت عطشا، فسعت حتى وصلت إلى المروة وصعدت فوقها وجعلت تنظر يمينا وشمالا لعلها تجد أحدا من الناس، وفعلت ذلك 7 مرات. ثم سمعت صوتا فقالت أغث، فجاء جبريل وضرب بعقبه مكان زمزم فأجرى الله الماء لهاجر ولإسماعيل، ولا تزال زمزم ماء معينا لا ينضب الماء، لا ينضب ماؤه رغم كثرة ما يؤخذ منه، حتى أنه ذكر بعضهم أنها في الدقيقة الواحدة تخرج أكثر من 600 طن من الماء في الدقيقة الواحدة، ومع ذلك لا تنضب. وهنا تتجلى قدرة الله جل وعلا على مر السنين والأيام، لا تزال عينا معينا لا ينقصها ما يؤخذ منها مهما كان كثرة الناس، بل إن ولاة الأمر وفقهم الله أيضا زودوا المسجد النبوي من ماء زمزم، فكل يوم يصل 10 السيارات المعدة لحمل الماء إلى هذا المكان، مع ما يشرب الناس، مع ما يعد للبيع، مع ما يعد للهدايا، ومع ذلك لا تنضب زمزم. هذا فضل الله جل وعلا. وكان مما جاء في سيرة هاجر أنه لما مشى إبراهيم إلى الشام، لأن إبراهيم كان في العراق، فلما نصره الله عز وجل على قومه هاجر إلى الشام، فلما مشى إلى الشام لحقت به قالت يا إبراهيم إلى من تكلنا أنا وابني إسماعيل، إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليها، ثم نادته ثانية فلم يرد عليها، ثم نادته ثالثة فلم يرد عليها، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، فلم يضيعها الله جل وعلا، لا هي ولا إسماعيل، فإسماعيل أصبح نبيا وبني البيت الحرام الكعبة في هذا المكان، فصارت قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء جل وعلا. فالحاصل أن إبراهيم أيضا رزق من زوجته سارة على كبر سنها، لما مرت به الملائكة بإبراهيم، وكما أخبر الله قصته معهم أنه راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين، بعجل حنيذ، وقدمه إليهم فلم يأكلوا، فوجد في نفسه خيفة منهم، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أرسلوا بالعذاب إلى قوم لوط ليهلكوهم، لكن بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وكما قص الله عز وجل أن زوجته سارة أقبلت في صرة، يعني لها صوت ودوي صوت، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ نعم هذا أمر الله، رحمة الله عليكم أهل البيت. وهنا يمتن الله عز وجل على إبراهيم ويقول ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق، هو ابن إسحاق، وهذه بشارة عظيمة، يعني بشر بولد وهب الله له ولد، وأخبر أيضا أن هذا الولد يولد له ولا ينقطع النسل، وكل منهم نبي. قال جل وعلا: كلا هدينا، كلا، التنوين هنا يسمونه تنوين العوض، عوض به عن كلمتين سابقتين، كلا يعني من إسحاق ويعقوب هدينا. والهداية هنا هي هداية التوفيق، هداه الله وهداهم الله ووفقهم للإيمان، بل جعلهم أنبياء. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا وفقناه للإيمان هداية التوفيق، بل هو أول الرسل عليه السلام من قبل، من قبل إبراهيم، لأنه بعد آدم أرسل الله نوح كما في الحديث، كما في قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما في البخاري وغيره في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى آدم فيعتذر منهم ثم يذهبون إلى نوح، فإذا جاء نوح يقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، هو أول الرسل. قال: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، من ذريته اختلف العلماء على من يعود الضمير، فقال بعض العلماء: الضمير يعود على إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا من ذرية إبراهيم داود وسليمان وما سيأتي ذكره من الأنبياء. وقالوا إن الحديث والكلام كله كان عن إبراهيم، فعود الكلام على المتحدث عنه وصاحب الشأن هذا أمر معروف بلغة العرب، فالحديث عن إبراهيم فهو راجع عليه، وهذا القول له وجه من النظر، لكن يشكل عليه أن الله ذكر من ذريته لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم، بل هو ابن أخي إبراهيم، ابن أخي إبراهيم، لكن من قال بهذا القول أجاب عن هذا أنه دخل في العموم، من باب العموم، كما قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقال في آية أخرى كان عن إبليس: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي هذه الآيات أو في آيات كثيرة أخبر أنه من الملائكة، لكن هذا من حيث العموم، فكذلك هنا لوطا دخل في ذرية إبراهيم من باب العموم، وإلا هو ليس من ذريته. والقول الثاني قال: ومن ذريته عائد على أقرب مذكور وهو نوح، لأنه قال: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. من هو أقرب مذكور؟ نوح. وقاعدة اللغة العربية أن الضمير الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو نوح، إذن ومن ذريته من ذرية نوح، وكل من كانوا من ذرية إبراهيم فهم من ذرية نوح، ولكن أيضا لوط من ذرية نوح. قال جل وعلا: ومن ذريته داود، نبي الله داود، وسليمان وهو ابن داود، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. يعني وكذلك الكاف كاف التشبيه، يعني كما هديناهم أو مثل هدايتنا لهم وجعلهم أنبياء، مثل ذلك أيضا نجزي المحسنين. والمحسن هو من يعبد الله كأنه يراه، وهي مرتبة أخص من الإيمان، ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله عبادة من ينظر إلى الله، وإن كنت لا تراه لأن الله لا يرى في الدنيا فإنه جل وعلا يراك، الآن يراك وينظر إليك جل وعلا، ما يخفى عليه شيء، بكل شيء بصير. فإذا استشعر العبد أن الله ينظر إليه حسن عبادته، حسن عبادته وحرص على سلامتها لأن ربه ينظر إليه. قال جل وعلا: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. زكريا وابنه يحيى وعيسى ابن مريم وهو ابن خالة عيسى ابن خالة يحيى، فنبي الله يحيى ابن زكريا وعيسى ابن الخالة، وكان في زمن واحد. وإلياس وهو كما قال الضحاك قال من ولد إسماعيل، وهو إلياس ابن نسي، وقيل ابن تسبي، ابن فنحاص، ابن العيزار، ابن هارون، وهذا على القول بأنه من سبط يوشع بن نون. كل من الصالحين، كل التنوين هنا تنوين العوض، يعني كل راجع على زكريا، كل يعني زكريا ويحيى وعيسى كل هؤلاء من الصالحين. صالحين جمع صالح، هو الذي جمع في عمله بين أمرين: الإخلاص لله فيه والمتابعة للشرع فيه، يخلص لله في العمل ويتعبد لله بما أنزله وما أمره به. ثم قال جل وعلا: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. من هؤلاء فضلناهم على العالمين، على سائر العالم، لأن الأنبياء من المصطفين الأخيار، من فضلهم الله على سائر الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال جل وعلا: ومن آبائهم. من هنا للتبعيض وليست للبيان، يعني ومن بعض آبائهم، يعني وهدينا بعض آباء هؤلاء. وأبنائهم وذرياتهم أيضا هديناهم، لكن ليسوا بأنبياء. وإخوانهم هدينا أيضا بعض إخوانهم. إذن الله جل وعلا اصطفى هؤلاء الرسل، ولكن أيضا هدى بعض آبائهم، بعض أبنائهم، بعض إخوانهم. لكن هؤلاء الأنبياء لا شك أن تفضيلهم قد فاق غيرهم، ولهذا والد نوح، والد نوح، وهذا نطرحه سؤال: مؤمنان أم كافران؟ مع ذكر الدليل من القرآن. والد إبراهيم كافر، نص القرآن، لكن وقد مر معنا الكلام عليه، لكن والد نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمنين، والداه مؤمنان يدعو لهما. أم إبراهيم مؤمنة، لأن الله ما ذكر أنها كافرة. إذن الله هدى هؤلاء الأنبياء، وهدى أيضا من ذرياتهم ومن آبائهم ومن إخوانهم، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء. قال جل وعلا: واجتبيناهم. والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار، والاجتباء منه ما هو اجتباء خاص وهو اجتباء الأنبياء، ومنه ما هو اجتباء عام وهو اختيار سائر المؤمنين. يعني أنت هداك الله عز وجل اجتباء من الله، وإلا أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، ولهذا تسأل الهداية ممن يملكها. اهدنا الصراط المستقيم، تقولها في كل صلاة في اليوم 17 مرة في الفرائض، تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، لأنه ما كل يهدى إلى هذا الصراط المستقيم، يختص الله به من يشاء من عباده. ولهذا يجب على العبد أن يلجأ إلى الله، إلى من يملك الهداية، ويسأله الهداية بصدق. والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هديناهم أيضا وفقناهم إلى صراط مستقيم، وهو الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام الذي رضيه لعباده. وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله. ذلك أي هداية من هدى الله عز وجل، هدى الله نسب الهدى إلى نفسه، والمراد هنا هداية التوفيق، هدى التوفيق الذي يستلزم هدى البيان والدلالة والإرشاد. إذن الهدى هدى الله يا أخوان، ما هو هدى أحد، فمن الله يسأل الهدى ويطلب من الله ويمن به على من يشاء من عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يدل على وجوب افتقار العبد إلى الله. لا تغتر بدينك، لا تغتر على ما أنت عليه من الصلاح، لا تغتر، اسأل الهداية ممن يملكها جل وعلا، فإنه يزيغ قلوب عباد من عباده. ولهذا كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال له بعض أزواجه: أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال: كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، وما يدريك أنك تبقى على هذا الإيمان إن كنت من المؤمنين، من يضمن لك؟ ما تدري، ما لم تخرج الروح من البدن ما هناك أمن. ويذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه عند الموت قيل له كأنه أغمي عليه، ثم قيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: بعد وبعد. سقط في أيدي من حوله، ثم لما أفاق قالوا له: قلنا لك قل لا إله الله وتقول بعد وبعد، يعني ما تريد تقول لا إله الله. قال: لا، إنه عرض لإبليس فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحيمد، يعني ما أضللتك، فقلت بعد وبعد، ما دام الروح في الجسد الإنسان ما يأمن يا أخو، فالإنسان في خطر. ولهذا لابد أن نظهر، ما هو نظهر بل نعتقد ونلجأ إلى الله لجوء الغريق الذي في لجة البحر. والله إن لم يتغمدك الله وينجيك إنك على خطر عظيم، ما يدرينا أن نبقى على ما نحن عليه الآن، قد يزيغ قلب العبد بسبب الذنوب، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا الإنسان لابد أن يكون في هذه الحياة راغبا راهبا، خائفا وجلا، لا يدري هل يبقى على ما هو عليه أم لا. فحينما يختم له بلا إله إلا الله وتخرج روحه، فهذا هو الأمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء المذكورون لحبط، لذهب وزال عنهم ما كانوا يعملون، كل الأعمال تبطل. وهذا دليل يا أخوان على أن الشرك أخطر الذنوب. الشرك يحبط الأعمال. لو عبد الإنسان ربه 100 سنة ثم وقع في الشرك أحبط كل العمل الذي مضى. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، نعوذ بالله. وهنا قال: ولو أشركوا، أي هؤلاء الأنبياء، لحبط لذهب عنهم، لحبط عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يعملون، كل الأعمال ذهبت. وهؤلاء تدرون كم عددهم؟ أنبياء الله 18 نبيا بإبراهيم، 17 والسياق في إبراهيم، 18 نبي من أنبياء الله، يقول الله: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلابد أن نخاف من الشرك يا أخوان، لابد أن نخاف منه. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قال أهل العلم أشد الذنوب أخطر والشرك بالله جل وعلا، لأنه يحبط العمل الذي قبله كله. نسأل الله أن يحيينا وإياكم عن الإسلام، وأن يميتنا وإياكم عن الإيمان، سأله أن يعيذنا وإياكم من الشرك. قال جل وعلا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك اسم إشارة دال على من سبق ذكرهم من الأنبياء، وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد مع أن المتحدث عنه قريب، ولم يقل هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب، قال أولئك لبيان علو مكانتهم التي بلغوها، فهم بمثابة من هو بعيد في العلو والارتفاع. يقال أولئك، أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الله الذي من عليهم وأنزل عليهم الكتاب. والكتاب اسم جنس هنا، وإلا ليس كتابا واحدا، كل نبي أنزل عليه كتابا يختص به، فأنزل على إبراهيم الصحف، وعلى داود الزبور، وعلى موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الأنبياء القرآن. فالمراد جنس الكتاب. والحكم والنبوة، أنزل عليهم الحكم وهو الفهم في الكتاب ومعرفة ما فيه، والفصل بين العباد بما أنزله في الكتب المنزلة عليهم. والنبوة ممن اختصهم الله بالنبوة وجعلهم من المصطفين الأخيار. قال جل وعلا: فإن يكفر بها هؤلاء، قال ابن عباس: هؤلاء كفار قريش. فإن يكفر بها، وبها هنا قيل المراد بالنبوة، إن يكفر قريش بنبوتك، وقيل بالكتاب بالقرآن بالآيات التي أنزلت عليك، أو يكفر بالحكمة. والصواب أنه يرجع على الجميع لأنها متلازمة، من كفر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كفر بالقرآن الذي أنزل عليه، وكفر بالحكمة التي أوتيها. فإن يكفر هؤلاء كفار قريش بنبوتك وما أتاك الله جل وعلا، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. وكل الله عز وجل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه قوما ليسوا بها بنبوتك وما أنزل عليك ليسوا بها بكافرين. وجاء بالباء هنا بكافرين بالباء للتوكيد، لتوكيد عدم كفرهم وثباتهم على الحق ما يتزلزلون عنه. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، أيضا اسم إشارة دال راجع على الأنبياء وعلى من هداهم الله عز وجل من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم، وعلى المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان، أولئك الذين هدى الله، الله الذي هداهم وجعلهم من المهتدين، ولو شاء لجعلهم كافرين مثل كفار قريش. ذلك هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا راجع على الأنبياء، بهداهم اقتده. اقتده أصلها اقتدي، والهاء هنا تسمى هاء السكت. هاء السكت تستجلب عند الوقوف على الفعل المعتل، الفعل الذي آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء، يؤتى بها بهاء السكت، وقد يؤتى بها بغير الفعل المعتل. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هذه الهاء هاء السكت. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، وهنا اقتده الهاء هاء السكت، المراد اقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاتباع والاقتداء بالأنبياء، فنحن من باب أولى يا أخوان، لا تعمل عملا لا تقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، تريد النجاة اقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو النجاة، كن متبعا، لا تأتي بشيء من عندك. فمثلا هذه الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك ما يغفر له، والمشاحن اللي بينهم شحناء وعداوة بينه وبين أخيه. بعض الناس تجد مشاحن من سنين أو من أشهر أو من أيام بينه وبين أخيه شحناء، وتجد مجتهد في الصلاة والصيام والأعمال الصالحة، وما علم أن هذا سبب لإيقاف العمل، كما جاء في الحديث الآخر أن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل مسلم إلا لمشاحن أو إلا لمن بينهما شحناء، فيقول أخروا هذين حتى يصطلحا، أخر هذين حتى يصطلحا. صالح يا أخي، صالح إخوانك، حتى لو الآن ما هو عندك بينك وبين الشحناء، تسامح معه، سامحه، أنهي هذه العداوة حتى تنالك مغفرة الله جل وعلا في هذه الليلة العظيمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا شيئا هذه الليلة؟ لا، هو أخبرنا أن هذه الليلة يطلع ربنا جل وعلا، وأنه يغفر لكل مسلم إلا للمتشاحنين، لكن ما قال أحيوها بالقيام، احتفلوا فيها، تصدقوا فيها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يا عبد الله، كن متبعا، لا تأتي بعبادة لم يشرعها لك النبي صلى الله عليه وسلم. والله لست أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أتقى، ولست أخشى، وما كان ربك نسيا، لو كان يشرع شيء هذه الليلة لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمن الله عليكم يا عباد الله، يغفر لكم، ابقى على ما أنت عليه من عملك، كنت تصوم البيض اليوم 14 وغدا 15، تصوم على أنها من البيض، لكن ما تصوم أبدا إلا لأنه صبيحة ليلة النصف من شعبان، لا، هذا بدعة، ما يجوز، ما اقتديت بالرسول. لكن إذا كنت والله من عادتك أنك تصوم البيض، أو تصوم يوم وتفطر يوم ووافق هذا اليوم، أو أنك تكثر من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بكثرة الصيام، حتى قالت عائشة كان يصوم شعبان كله، وذلك كله إلا قليلا، مستمر بالصيام وستواصل 16 و17 و18، هذا لا بأس، لكن تخصه لأنه يوم النصف من شعبان، هذا لست مقتديا بهذا. والله يقول لقدوتك صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، ويقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صحيح أن بعض الناس يحمله على مثل هذه الأمور حب الخير والاجتهاد، لكن يا أخي الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع. وفيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية، بل ما تستطيع أن تأتي بكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالحاصل أن المسلم يكون متبعا، وهذا هو السعادة. حتى لو خيل لك أن بعض الأعمال فيها أجر عظيم نقول كل هاتوا برهانكم، وأخشى مما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكون يوم القيامة على حوضي أذود الناس عنه فيرد علي أقوام من أمتي حتى إذا دنوا مني اقتطعوا منعوا، فأقول يا ربي إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدوا على أدبارهم القهقرة. انتبه يا أخي، انتبه، لا تكون الأعمال التي تعملها التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في سببا في منعك من ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. هزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، والله إنه أكمل الناس إيمانا. قال إني لأخشاكم وأتقاكم لله، يقوله صلى الله عليه وسلم، وصدق وبر ونصح، والله هو أتقى الأمة وأخشاها لله جل وعلا وأكملها عبادة صلى الله عليه وآله وسلم. ولا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. قال جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا، يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقريش كل من أعرض عن دعوته لا أسألكم عليه أجرا، هذه الدعوة لا أريد منكم عليها مالا ولا مجازات ولا شيء، لأنه يدعو يبتغي وجه الله، وكفى بثواب الله خيرا وغنية. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو أي القرآن أو ما أدعو إليه إلا ذكرى يتذكر ويتعظ به العالمون الذين يحرصون على العمل بما جاء فيه. فالأنبياء وأتباع الأنبياء لا يريدون على دعوتهم مالا وأجرا من الناس، لأنه لو كنت تريد من الناس أجرا يمنون عليك ويمنعونك من باب أولى ويطردونك ولا يتبعونك. لكن النبي يقول ما أريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا أريد منكم أجرا، أنا أدعوكم لتنجوا بأنفسكم من النار، تتذكروا وتتعظوا بما في هذا القرآن العظيم. وهذا غاية النصح، وهذا دليل على الشفقة وعلى الرحمة كما وصفه الله عز وجل، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كفر من كفر ولم يتبعه، فقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم أما القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ثم قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدروا أي ما عظموا الله حق تعظيمه، كما قال ابن عباس: ما عظم الله حق تعظيمه من قال إن الله لم ينزل على أحد من البشر كتابا، ما عظم الله حق تعظيمه ولا عرف قدر الله جل وعلا. وما أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. والمخاطب هنا هم كفار قريش، وقيل هم اليهود، وقيل إنه بعض اليهود، قيل إنه فنحاس اليهودي، وقيل إنه مالك بن الصيف، ولكن الراجح أنها في كفار قريش. أولا لأن السياق معهم، الكلام الذي قبلها والذي بعدها، والأصل مراعاة السياق. الأمر الثاني أن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب وإرسال الرسل، إذا يؤمنون بموسى وأنه رسول من عند الله، ويؤمنون بالتوراة، والذي من عادتهم إنكار الرسل وإنزال الكتب هم الوثنيون كفار قريش، كما حكى الله عز وجل عنهم في آية أخرى، قال جل وعلا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. تعجبين كيف رجل يرسل من الله، لأن هذه السورة سورة الأنعام سورة مكية، واليهود إنما جاءت سيرتهم في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في كفار قريش. ولهذا يقول الله عز وجل: وما قدر الله، أي كفار قريش وكل من أنكر أن الله أنزل كتبا وأرسل رسلا، ما قدر الله حق ما وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما هناك رسول أنزل عليه شيء، ينكرون هذا، والله ما عرف قدر الله وما عظمه حق التعظيم. قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ وكفار قريش يؤمنون بهذا، وإن كانوا ينفون نفيا عاما، لكن هم يؤمنون ويعتقدون أن موسى رسول من عند الله. ولهذا لما جاءهم كعب بن الأشرف وحي بن أخطب والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قالوا: أنتم أهل العلم وأهل المعرفة، أينا خير، نحن أم محمد؟ إذن هم يعرفون، قالوا: أنتم أهل الكتاب. وقد يكون قد قالوا هذا من باب العناد وإنكار والاستكبار عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى وجعله نورا ينير طريق من آمن به قبل تحريفه وتبديله، وهدى يهتدي به من الضلالة. وهذا وصف للإنجيل، للتوراة التي أنزلها الله على موسى، الكتاب الذي أنزله الله على موسى، لكن قبل أن يحرف ويبدل. أما لما حرف وبدل زيد به ونقص، وضع فيه ما ليس منه. قال جل وعلا: وهدى للناس تجعلونه قراطيسا، تجعلونه. هنا قال من قال إن الآية في اليهود، لأنه قال تجعلونه، تجعلون الكتاب الذي أنزل على موسى، وهؤلاء هم اليهود. لكن من قال أنها في كفار قريش، وهو قول جمع من السلف، قاله ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير، اختاره ابن جرير وابن كثير وجمع من المفسرين، قالوا هذا على سبيل الالتفات، يرز بالقرآن الالتفات. فهنا التفت إلى هؤلاء اليهود وأخبر عنهم أنهم يجعلونه، أي الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة، يجعلونه قراطيس. والقراطيس جمع قرطاس، وهي الصحيفة التي يكتب فيها. والمعنى أن أحبار اليهود أخفوا التوراة وصاروا يكتبون في قراطيس منها وأوراق ويخرجونها للناس، ويزيدون فيها وينقصون ويحتفظون بالأساس حتى لا يطلع عليه بقية الناس، لأنهم حرفوا وبدلوا أعداء الله. قال جل وعلا: تجعلونه قراطيس تبدونها، تظهرون هذه القراطيس الذي تريدونه أنتم أو الذي زدتموه من عندكم، وتخفون كثيرا من الإخفاء والكتمان، أخفوا كثيرا من الحق، ومنه وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وأنه رسول الله حقا، أنكروا هذا أعداء الله وأخفوه. قال جل وعلا: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. نعم، علمنا الله عز وجل كفار قريش بل حتى المسلمون ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم، ما كانوا يعلمون قصة الأنبياء وقصة آدم وقصة نوح وإبراهيم وسائر علوم الغيب التي أخبر الله بها، علمنا الله عز وجل هذه من أمور الغيب ما أحد يستطيع أن يصل إليها بعقله، هذه منا من الله. ولهذا قال: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، ثم قال: قل الله، يعني قل الله الذي أنزله. وهذا قول ابن عباس، قال: قل الله أنزله، وهو المتعين في تفسير هذه الكلمة، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر، لا، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قال: قل الله، الله الذي أنزل الكتاب الذي أنزله على موسى، الله الذي أنزل هذا الكتاب وهو التوراة، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ثم اتركهم في خوضهم وباطلهم ولهوهم وإنكارهم للقيامة وإنكارهم لنبوتك وإنكارهم لإنزال الله عز وجل، يخوضون خوضا، والخوض دائما يطلق على الكلام الذي فيه الكذب والباطل، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، لأن الكفار يلعبون في دينهم، يردون الحق الصريح الذي لمن عمل به وأخذه بجد وقوة نفعه الله بالدنيا في الآخرة، في الدنيا والآخرة، هم دينهم لعب، الحياة ما لها معنى عندهم، يتبعون أهواءهم. ثم قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهو القرآن، هذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك أي كثير البركة، فهو مبارك لمن عمل به، مبارك لمن استشفى به، مبارك لمن قرأه يعظم أجره، مبارك من كل وجه. ومنه وهذه البركة التي تطلب بالاتباع، باتباعه وكثرة قراءته والاستشفاء به، فأين نحن من هذا الكتاب المبارك؟ هذا القرآن كتاب مبارك يا عباد الله، وليس التبرك التمسح بالجدران، لا، هذا هو التبرك، الاتباع الحقيقي بالعمل، بالقراءة، بالاستشفاء، بالاهتداء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، أيضا فهو كثير البركة، وأيضا يصدق الذي بين يديه، يصدق الكتب السابقة ويشهد بما في التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور، وهذا دليل أنه من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمن هؤلاء الأنبياء، وبينه وبينهم سنين عددا، ومع ذلك يأتي هذا القرآن يصدق تلك الكتب، دليل أنه من عند الله وأنه حق، مصدق الذي بين يديه، ولتنذر أم القرى، أيضا أنزله الله لتنذر به أم القرى، الإنذار هو الإبلاغ، هو الإعلام بموضع المخافة، الإعلام بموضع المخافة، وأم القرى هي مكة، وقيل لها أم القرى لأنها هي أول القرى في بلاد العرب بعد أن جاء إبراهيم ثم بنى الكعبة، فهي أول القرى وأقدمها، وقيل بل هي أم القرى لأن كل القرى تبع لها، فالناس تبع لمكة في الصلاة، كل القرى الآن لا بد أن يتوجهوا إلى مكة في أي مكان كان الإنسان، وقيل إنها أم القرى لأن الأرض دهيت من تحتها، وهذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح، فأم القرى هي مكة، ولتنذر أم القرى ومن حولها، حولها من القرى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما أمات الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة العربية كلها تدين بالإسلام، مكة وجزيرة العرب كلها حتى وصل الإسلام أطراف الشام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون بالآخرة والبعث والنشور يؤمنون بهذا القرآن وأنه حق من عند الله، ومن لم يؤمن بالقرآن فهو كافر. قال جل وعلا: وهم على صلاتهم يحافظون، الذين يؤمنون باليوم الآخر كما يؤمنون بالقرآن يحافظون على صلواتهم، على صلاتهم في أوقاتها، فيؤدونها ويصلونها مع جماعة المسلمين في المساجد في أوقاتها، ما يتركونها حتى يخرج وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بغير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري، وهو استفهام بمعنى النفي، فلا أحد أظلم، وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد مر معنا مرارا الكلام على هذا الأسلوب وهذه الصيغة، أن المراد لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه في بابه، ففي باب الافتراء، باب الافتراء والقول بأنه أوحي إليه ولم يوحى إليه، لا أحد أظلم ممن ادعى ذلك. وفي باب المنع: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فلا أحد أظلم منه. وقيل إنهم مستوون في الأظلمية، كل من قال الله عنهم ذلك. فالحاصل أن هذا استفهام بمعنى إنكاري بمعنى النفي، وهو أبلغ في التحدي. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، والافتراء هو الكذب الذي لا شبهة فيه، ممن افترى على الله الكذب وزعم أن له صاحبة أو له ولد أو له شريك وأن معه آلهة أخرى، لا أحد أشد افتراء ممن قال ذلك، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، أو ادعى النبوة ولم يوحى إليه، قال إنه يوحى إليه وأنه رسول من عند الله، لكن إن كان قد أرسله الله كنبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل فهذا حق ولا شك فيه. لكن من ادعى النبوة والله لم يجعله نبيا، فهذا من أظلم الناس في باب الافتراء، مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة قديما أو حديثا، هذا لا أحد أظلم منه في باب الافتراء، وجرمه عظيم وكفر بالله جل وعلا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أو ادعى أنه يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن وأنه ينزل قرآنا من السماء يضاهي هذا القرآن أو يكتب كتابا مثل القرآن، لا أحد أظلم ممن افترى ذلك، وهو كافر كذاب. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بعشر سور من مثله، وهم من هم في الفصاحة والبلاغة، فعجزوا، فتحدى أن يأتوا بكتاب مثله فلم يستطيعوا. ثم تحداهم بعشر سور فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله من مثله فلم يستطيعوا، ولا يمكن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن قال أنه سينزل مثل ما أنزل الله فهو كاذب مفتر كافر كذاب. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى، لو هنا شرطية وجوابها محذوف، تقديره لرأيت شيئا عجبا أو لرأيت شيئا مهولا، وحذف الجواب حتى يذهب العقل كل مذهب، يرى ماذا؟ ما هو الشيء الذي يراه؟ وهذا أبلغ في بيان خطورة ما يحصل لهؤلاء الظالمين. ولهذا قدره بعضهم ولو ترى، ولو ترى لرأيت شيئا عظيما، لرأيت شيئا مهيلا، لرأيت شيئا مخيفا أو نحو ذلك. ولو ترى إذ الظالمون، إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون هنا الكافرون، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم أنواع، والمراد هنا الكفر، هم الكافرون الذين ماتوا على الكفر. في غمرات الموت، وغمرات الموت يعني سكراته، لأنه يغمر عقولهم ويغطيها من شدة العذاب، من شدة ما ينزل بهم، فالمراد به سكرات الموت وكرباته وشدائده. والملائكة باسطوا أيديهم، ومعنى باسطوا أيديهم أي مادوا أيديهم بالضرب والعذاب لهم، لأن ملك الموت معه أعوان من الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم، كما قال جل وعلا: والملائكة باسطوا أيديهم، والملائكة باسطوا أيديهم، لا قبل ذلك يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هناك ملائكة غير ملك الموت، ملك الموت يتولى قبضها عند خروجها من الروح، لكن له أعوان يساعدونه في انتزاع الروح من سائر الجسد، ويضربون وجوه الكفار وأدبارهم، نعوذ بالله من ذلك. قال: والملائكة باسطوا أيديهم، يعني مادوا أيديهم، قد مدوها بالضرب والعذاب لهؤلاء الكفرة. أخرجوا أنفسكم، إما أنهم يعني يقولون أنقذوا أنفسكم من هذا العذاب، أخرجوها من العذاب الذي هو فيه، أو أخرجوا أنفسكم من أبدانكم، لأنه لا بد أن تخرج. أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، والهون هو أثر العذاب، وإلا المراد عذاب جهنم، تجزون عذاب جهنم، تجزون العذاب الأليم، لكن قال عذاب الهون إشارة إلى أثره على من وقع به، يصيبه الهوان والذلة والصغار، نعوذ بالله. عذاب جهنم عذاب يهين ويذل من وقع به، ودل على شدته. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بسبب الباء السببية وما مصدرية، بسبب قولكم على الله غير الحق. ولهذا يجب الإنسان يحذر أن يقول على الله غير الحق، أو يفترع على الله ويقول الله يريد كذا والله يقول كذا، هذا من أعظم ما يكون الكذب على الله. ولهذا أخبر الله عن عذاب هؤلاء الكاذبين على الله: بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، تترفعون فلا تؤمنون، لأن الكافر متكبر فيه كبر يترفع به عن الحق ولا يرى أن يتبع الحق، فهم جمعوا بين صور من الضلال، نعوذ بالله، أول الكذب على الله وقول غير الحق، ثم التكبر عن اتباع آيات الله. قال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى يعني منفردين، بلا مال ولا أولاد ولا أثاث ولا جماعة، كما خلقناكم أول مرة، حينما ينزل من بطن أمه لا ثياب عليه، عاريا ما معه أحد، فالمرد إلى الله. وعلى الإنسان يعتبر ويتعظ بهذا، لا بد من الرجوع إلى الله يا أخوان. وسيأتي الخلق كلهم يرجعون إلى الله ويقفون بين يديه حفاة عراة غرلا غير مختونين كيوم ولدتهم أمهاتهم. قال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خولناكم من التخويل وهو التمليك، يعني ما ملكناكم وما أعطيناه لكم من متاع الدنيا، أعطيناكم أولاد وأموال وبيوت وأنعام، تركتم ما خولناكم ما ملكناكم، تركتم وراء ظهوركم، يعني تركتم في الدنيا. يدخل الإنسان قبره وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم، حديث صحيح، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة، أي ستتركه وراء ظهرك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ما نراهم، أينهم؟ كنتم تزعمون تقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأنهم يشفعون عند الله ويتوسطون لكم ويذبون عنكم، أينهم؟ أين ذهبوا؟ لأنهم زورا وبهتانا اتخذوهم. قل لله الشفاعة جميعا. قال: الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، والزعم يدل على القول الذي فيه كذب، وقد يأتي أحيانا بمعنى القول ويدل على ذلك قرينة السياق، لكن هنا بمعنى الكذب. أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، هذه قراءة نافع والكسائي وحفص، بينكم بنصب بينكم على أنها ظرف، وفي الكلام تقدير، قد تقطع الوصل الذي كان بينكم. وقرأت بينكم بالضم على أنها فاعل. يقول الله جل وعلا في هؤلاء الكفرة: لقد تقطع بينكم. قرأ نافع وحمزة، نافع والكسائي وحفص، بينكم على أنه ظرف، وهناك مقدر: لقد تقطع الوصل الذي كان بينكم. وقرأ الباقون بينكم، بينكم بالضم، وهذا على أن البين من الأضداد، كما قال الزجاج وأبو عبيد وأبو الفتح وغيرهم من أئمة اللغة، قالوا البين من الأضداد، يؤتى يطلق على الفراق، البين على الفراق، ويطلق على ضده وهو الوصل، وهو هنا بمعنى الوصل. لقد تقطع بينكم، بينكم يعني لقد تقطع الوصل والصلات التي كانت بينكم في الدنيا، كان بينهم صلات في الدنيا، يوم الآخرة ستتقطع، لأنه لا ينفع إلا الإيمان. وهكذا قال مجاهد وقتادة، قالوا الوصل هنا، البين هنا معناه الوصل. لقد تقطع بينكم أي الوصل أو الصلات التي كانت بينكم، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، ظل أي ذهب وتولى عنكم ما كنتم تزعمونه من أن آلهتكم تنفعكم من دون الله، وأنها وسطاء شفعاء لكم عند الله، وأنهم يدافعون عنكم، ظل هذا كله ذهب، لأنه كان كذب وافتراء على الله. وإنما يبقى الذي وعد الله به على ألسنة رسله، وهذا كله تسفيه وبيان حقيقة ما عليه الكفار وما سيصير إليه أمرهم. فمن أراد نجاة نفسه فليؤمن بما جاءت به الرسل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا له على الله حق أن ينفذ له هذا الوعد، والله لا يخلف الميعاد. أما افتراءات الكفار وكذبهم وضلالاتهم، هذه لا تغني عنهم شيئا يوم القيامة، وتتقطع الصلات التي كانت بينهم، ويلقون جزاء عملهم. ونتوقف، وسنتوقف أيضا عن الدرس إلى رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله في رمضان بعد صلاة التراويح يكون درس إن شاء الله في الحصوة الثانية بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تقضى راتب الفجر بعد الظهر إن نسيتها قبل الظهر، وكذلك صلاة الضحى؟ أما صلاة الضحى فنعم، إذا نسيها على رأي الجمهور، وأما ركعتي الفجر فتقضى بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، لكنها تقضى إلى أن يخرج وقت الوقت الذي بعد وقتها، هذا يحتاج إلى تأمل. لكن معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن الوتر من الليل أنه يقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال، لكن كونه يؤخر وقته إلى وقت آخر بعد الوقت الذي بعد وقت وقتها، هذا يحتاج إلى نظر. لكن نقول يصليها قبل ذلك، يصليها بعد طلوع الشمس، ممكن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة. النبي أقر رجل رآه يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، قال له الفجر أربعا، قال لا، لكن هذه راتبة الفجر نسيتها. ولو أخرها إلى أن تطلع الشمس ترتفع قيد رمح يعني بعد ربع ساعة كذلك تجزئ، لكن يؤخرها إلى ما بعد الظهر الله أعلم. أحسن عليكم. فهذا السائل يسأل عن الآيات 84 إلى 86، فيقول هل هو تصنيف لدرجة الأنبياء المذكورين؟ هناك المحسنين ثم الصالحين ثم فضل الله على العالمين، فهل هذه تدل على درجة كل واحد من هذه الجمل؟ لا لا، الأنبياء يجمعون بين هذه كلها، الأنبياء من الصالحين ومن المحسنين ومن فضلهم الله على العالمين، لأن قد يكون هناك سر في ذكرها بعد الأنبياء الذين ذكروا قبلها خاصة، قد يكون هناك سر لو يعني نظر بكلام أهل العلم قد يظهر شيء، لكن الأنبياء لا شك أنهم يجمعون بين هذه الصفات كلها، فهم من الصالحين ومن فضلهم الله على العالمين، لأن الله آتاهم الكمال البشري، ومن اختصهم الله عز وجل بالنبوة والرسالة دون غيرهم فضلهم على جميع العالمين. أحسن عليكم شيخنا، فنحن الآن مقبلون على الشهر المبارك رمضان، فهل هناك أعمال صالحة تنصحون به، وهل عندكم توجيهات في هذا الشهر المبارك؟ والله شهر رمضان إن شاء الله نتحدث عنه في حينه، لكن نحن ننصح الآن استغلال شهر شعبان بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، بعض الروايات عن عائشة تقول كان يصوم شعبان جميع كله، وفي الروايات إلا قليلا منه.